وسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول باب في مال الكعبة. قال أبو داود رحمه الله عن شيبة ابن عثمان أنه قال قعد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال بل لأفعلن. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر هما أحوج منك إلى المال فلم يحركا فقام فخرج. فذكر شيبة ابن عثمان رحمه الله أن ذكر أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما قعد فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. فبيقصد بذلك أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال أنه لن يخرج إلا بعدما أن يقوم بتقسيم مال الكعبة المدفون فيه. فقال له ما أنت بفاعل؟ قال بل لأفعلن. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ فاستفسر عمر الخطاب رضي الله عنه لماذا أصر ذلك القائل على تلك المقولة أن يقول لعمر رضي الله عنه ما أنت بفاعل، بعدما أخذ عمر رضي الله عنه هذا القرار أنه يقوم بتقسيم مال الكعبة على المسلمين. فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه أبو بكر هما أحوج منك إلى المال فلم يحرك أو فلم يخرج فقام فخرج عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان مقصد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في ذلك هو أن يقوم بتقسيم ذلك المال بين المسلمين أو بين فقراء المسلمين. وبالتالي يقول ابن الجوزي قال القرطبي رحمه الله غلط من ظن أن المراد بذلك هو حلية الكعبة، وإنما مراد الكنز الذي بها هو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة. قال القرطبي رحمه الله المقصود بهذا المال ليس هو حلية الكعبة ولكن هذا الكنز الذي بها، وهذا المال عبارة عن ما كان يهدى إليها فكان يدخر ما يزيد عن الحاجة. وكذلك قال ابن الجوزي رحمه الله قال كانوا في الجاهلية يهدون للكعبة المال تعظيما إليها فيجتمع فيها. فده كان المقصود بالمال الذي أراد عمر رضي الله عنه أن يقوم بتقسيمه على فقراء المسلمين. وبالتالي نقول أن الراوي ذكر أنه قال لعمر الخطاب رضي الله عنه ما أنت بفاعل، وذكر الحيثية قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مكانه أبو بكر هما أحوج منك إلى المال قال فلم يحركا أو فلم يخرجا قال فقام فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول ابن بطال رحمه الله أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر أو ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك عمر رضي الله عنه، أمسك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي نجد أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند آيات الله كما قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله، عند حدود الله، عند الآيات. وكذلك أيضا ما كان لعمر أن يتعدى على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مكان ذلك المال فما قام بتقسيمه، وكذلك رأى أبو بكر رضي الله عنه هذا المال فما قام بتقسيمه، فلذلك قام عمر رضي الله عنه وترك ذلك الأمر، ترك ذلك المال. يبقى بعد ما أخذ ذلك القرار تركه عمر رضي الله عنه، وكان السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر، لم يفعل هذا الأمر. قال ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك المال رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. وبالتالي لماذا ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال ولم يقم بتقسيمه كما أراد عمر الخطاب؟ فقال بيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هذا المال ولم يقم بتقسيمه قال رعاية لقلوب قريش، رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم تركها على ما بنتها قريش في الجاهلية. ومعلوم أن النفقة لما قصرت مع قريش لم يتمكنوا من إقامة هذا البناء على جميع القواعد على جميع قواعد قريش، وما كانوا يدخلون في بناء البيت إلا الكسب الطيب. وأن قريش ما كانوش بيدخلوا أبدا في بناء البيت في بناء الكعبة إلا الكسب الطيب، أي كسب خبيث ما كانوا يدخلون ذلك الكسب في بناء الكعبة. ولما قصرت بهم النفقة لم يستكملوا البناء حتى قاموا بهذا بإقامة ذلك الحجر. وأن الحجر ده من الكعبة كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعائشة رضي الله عنها لا لو صلت داخل الحجر فكأنها صلت داخل الكعبة، كأنها صلت داخل الكعبة. فالحجر من الكعبة، ولكن نقول النفقة لما كانت قليلة مع قريش لم يتمكنوا من إقامة البنيان على قواعد إبراهيم، فاقتصروا على الركنان اليمينيين. أما الأركان الشامية فلم تبنى على قواعد إبراهيم، لذلك في الطواف بنستقبل الركن اليماني وكذلك الركن الذي به الحجر، استقبل كده دائما الركن اليماني والركن الذي به الحجر، أما باقي الأركان لا تستقبل لأن البناء لم يكن على تلك القواعد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمكنا من إقامة بناء الكعبة على القواعد ولكن ترك ذلك، وإنما خافت فتنة القوم، خافت فتنة القوم، وذكر التبرير لذلك والتعليل لذلك. قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض. وكذلك ذكر لولا أن قوم حديث عهد بكفر لقام بنقض بناء الكعبة ثم إقامة هذا البناء على قواعد إبراهيم. وبالتالي دائما في ميزان المصلحة والمفسدة، يبقى في ميزان دائما المصلحة والمفسدة أيهما أرجح، أيهما أرجح، يبقى في معيار، وأن من خلال ذلك المعيار بيتم وزن ذلك الأمر ثم أخذ القرار. وأن كما نقول أن الأمر معروف والنهي عن المنكر، ولكن من الممكن أن نترك الأمر المعروف لأنه حياتي بيفوت معروفا أكبر منه. ممكن نحن في بعض الأحيان هنترك إنكار المنكر لأن هذا إنكار المنكر حياتي بمنكر أكبر منه، وبالتالي يبقى في مصلحة، يبقى في مصلحة وفي مفسدة. هناك مصلحة في الأمر معروف ولكن نقول هتحدث مفسدة، المفسدة أعظم من المصلحة، يبقى على ذلك يكون الترك. المصلحة أعظم من المفسدة، يبقى عند ذلك يكون الفعل. فده ميزان بنزل من خلاله أين كانت المصلحة وأيهما أرجح، يا ترى المصلحة أم المفسدة. فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، قلنا كنتيجة لحداثة هؤلاء القوم بالكفر، أن لسه داخلين الإسلام وبالتالي لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فمخافة أن يحدث فتنة للبعض. وكذلك ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يترك بعض الأعمال وهي من أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخافة المشقة على القوم، مخافة المشقة على القوم. وده يبقى كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن ده تشريعات، وهذه التشريعات لا تستبين لنا ولا تظهر إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نقبا ببصره وقال مر واديهم، قال وقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لسقيف. يذكرون الزبير رضي الله عنه قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنية حتى إذا كنا عند السدرة، يبقى جبل قرب الطائف، قال حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نقبا ببصره وقال الراوي مرة واديه، ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله، وذلك قبل نزول الطائف وحصاره لسقيف. قال إن صيد وج وعضاه قال حرم محرم لله، قال هذا واد بالطائف، هذا واد بالطائف. لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوادي بالطائف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الوادي حرم وأيضا عضاهه حرم. قال أي محرم لله تبارك وتعالى. بالضبط كده كما أن مكة حرم كما أن المدينة حرم، وبالتالي هناك أفعال لا يجوز أن تفعل لا بمكة ولا بالمدينة. كذلك قال إن صيد وجن وعضاهه حرم محرم لله تبارك وتعالى. قال وذلك قبل نزول الطائف وحصاره لسقيف. يعني هذا الكلام كان من النبي صلى الله عليه وسلم، حرم ذلك المكان وقال هو محرم لله تبارك وتعالى. كان الكلام ده قبل نزول للطائف وحصار لسقيم. قال الخطابي رحمه الله ولست أعلم تحريم وجها إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين. قال احتمل يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم وفي مدة محصورة ثم نسخ. قال دل على ذلك قوله وذلك قبل نزول الطائف وحصار سقيفا، ثم عاد الأمر فيه للإباحة كسائر بلاد الحل، وبالتالي لم يبقى إلا مكة والمدينة. فمكة بلد حرام والمدينة بلد حرام كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. مكة حرمها ربنا سبحانه وتعالى والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بالحرم هناك أفعال لا تفعل، هناك تنفير الصيد أو لا يقتطع أيضا خلاها أو لا يقتطع عشب هذه الأماكن، وكذلك أيضا لا يعرض شجرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتخذ بقطتها إلا لمنشد كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. والجمهور قالوا ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، قالوا ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة. لذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله لست أعلم لتحريم وجها إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين. قال ده على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين. قالوا يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم وفي مدة محصورة ثم نسخ. قالوا الشاهد من كده هو قول الراوي وذلك قبل نزول الطائف وحصاره لسقيف. يبقى الكلام ده صدر فعلا ولكن كان في وقت معلوم، وقلنا بعد ذلك كان قبل نزول النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وحصار لسقيف، وبعد ذلك قلنا وكأن مفهوم الكلام أنه كان لمدة محدودة ومحصورة ثم نسخ ذلك الأمر. لذلك جمهور العلماء يقولون ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة. يبقى هذه بلد حرام وكذلك أيضا المدينة كذلك، يبقى لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب في إتيان المدينة. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول في ذلك باب في إتيان المدينة. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يبقى لا تشد هذه الرحال، قال كناية على السفر، كناية كالنبي عن السفر. قال لا تشد هذه الرحال، يبقى الإنسان كده لا يذهب إن شد الرحال أراد السفر لا يسافر إلا إلى هذه المساجد. قلنا بنطلب هذه المساجد قلنا للصلاة فيها، لكن غيرها من المساجد نقول لا تطلب إلا إن كان هناك مجلس مجالس العلم أو مصلحة معينة حيؤديها الإنسان، فهو بيذهب إلى مسجد كذا قلنا والله لمقابلة فلان، أو يذهب إلى مسجد كذا لأن هناك حلقة من حلق العلم أو غير ذلك. لكن بصفة عامة الرحال لا تسد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك المسجد الأقصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل هذه المساجد، فذكر أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، والصلاة أيضا في مسجد النبي في المسجد النبوي هو بألف صلاة ما عدا المسجد الحرام، والمسجد الأقصى هو بخمسمائة صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه أماكن تقصد، يبقى تقصد كده ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، يبقى هذه المساجد تقصد ابتداء. قلنا وكذلك أيضا خصها ربنا سبحانه وتعالى بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة ما عدا المسجد الحرام، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد. قال إنما خص هذه المساجد بذلك، أو خصت هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء وقد أمرنا بالاقتداء بها. يعني المساجد دي خصت على أساس أن دي مساجد الأنبياء وكذلك أمرنا بالاقتداء بهم. وقال بعض أهل العلم لا يصح الاعتكاف إلا في واحد من هذه المساجد الثلاثة، وعليه تأول الخبر. البعض بيتأول الخبر ده وقال لا يجوز الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة. البعض قال لا يجوز الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، ويتأولوا ذلك الخبر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وبالتالي قالوا لا يجوز الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، ولكن نقول الأمر أوسع من ذلك، الأمر أوسع من ذلك الكلام. قال البعض واختلف في شد الرحال غيرها كذاب لذلك الصالحين أحياء وأمواتا والمواضع الفاضلة فيها والتبرك بها. يبقى قال اختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا والمواضع الفاضلة فيها والتبرك بها. طبعا ذكرنا قبل ذلك أنه لا يجوز التبرك إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. أما أنه والله تشد الرحال إلى أماكن يعني نظن أنه أقبر فيها ذلك هذا رجل صالح، هذا فيما نظن، ولكن على ذلك نقول أن هذا الصلاح لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قلنا التقوى يعني هذا ليس هناك سبيل الإنسان أن يعرف ما وضع في قلب ذلك العبد، هذا أمر مرد إلى الرب سبحانه وتعالى. ولكن هذا الإنسان نتوسل فيه الصلاح، نحسبه حسيب الله، يعني ما نقدرش أن احنا أساسا نحكم على إنسان بالصلاح. يبقى هذا فيما يبدو لنا، حكمنا فيما يبدو لنا، لكن باطن الأمر قلنا عشان يبقى حكم يعني يقع على ذلك الإنسان يبقى فيه ظاهر وباطن. احنا بنطلع على الظاهر، نطلع على ظاهر حال ذلك الإنسان، والله هذا الإنسان لم يرى عليه معصية ولم يرى يتكلم بكلمة منكرة، وكذلك أفعاله كلامه كله تسبيح، قراءة القرآن، استغفار، توبة، يقوم الليل يصوم النهار، نقول حسن الخلق مع إخواني وفي معاملاتي، كل ده فيما يبدو لنا، كل ده فيما يبدو لنا. وبالتالي دايما كده نتذكر الرواية المخوفة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه عن أول ثلاثة تصعر بهم النار، عالم، قلنا ده عالم، نقول يبقى عالم، نقول هذا رجل كان يعرف بالعلم وقد يعرف بالتقوى في ظاهر الحال، لكن نقول ما أبطن في قلبي ذلك الأمر، ما كان عمله لله تبارك وتعالى، ما كان عمله لله تبارك، كان عمله كله للشهرة والسمعة، فعلى ذلك أخذ الأجر من الناس ويكون أول من تصعر به النار يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعالم ومتصدق شهيد، قلنا جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، وبالتالي نقول الناس حكموا، ويبقى ده رجل عالم أو رجل شهيد، قلنا قتل في سبيل هذا فيما يبدو لنا، كهذا رجل كان عنده مال يتصدق بمال، هذا فيما يبدو لنا، ولكن ما أراد بالصدقة وجه رب سبحانه وتعالى، ما أراد إلا يعني الرياء والسمعة. نقول دي أمور ليس لنا سبيل نطلع عليها، ما في سبيل نحن نطلع على ما كان في قلب الإنسان. فإياك أن تحكم يعني على باطن من خلال الظاهر، هذا الباطن لا نعلمه، مرده إلى الرب سبحانه وتعالى، مرده إلى الرب سبحانه وتعالى. نقول الله هو كان بيأتي بأعمال صالحة، لم يأتي بأفعال ولا كلام منكر، هذا فيما يبدو لنا. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل، يبقى عمل أهل الجنة الزمان الطويل، وبالتالي يقول فما يكون بينه وبينه إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل مع النار فيدخلها. يبقى نقول نما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول والله زيارة الصالحين أحياء وأمواتا مفيش حرج إن إحنا تزور من تتوسم به الصلاح، في حال حياته، في حال حياته، قلنا ننتفع بعلمه أو ننتفع بموعظته غير ذلك، لكن نتبرك بأثاره لا تبرك، حتى هذا رجل نظن فيه صلاح نتبرك بأثاره حيا، نقول ولكن ممكن نتبرك بدعائه فقط، بدعاء ذلك الرجل الصالح الحي. قلنا فيما يبدو لنا، أظهر لنا الصفحة البيضاء فيما يبدو لنا فظننا به الصلاح، لكن لا نستطيع أن نجزم له بذلك، ما نستطيعش نحن نجزم أن فلانا هو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. قلنا لأن ليس لنا اطلاع، كلام ده نتكلم لو كان هناك دليل من الكتاب والسنة، كما نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الجنة، أن عمر في الجنة، أن عثمان في الجنة، نقول هذا الكلام بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه المرة التي كانت تصرح في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنحكم لما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من لم يحكم له النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى لو أظهر ما أظهر من ذلك الصلاح فمرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. يبقى نقول الله زيارة الصالحين الأموات، نقول لا نعلم هذا الأمر، ونقول والله التبرك بأثار الصالحين الأحياء، نقول نتبرك بدعائه لكن لا تبرك بأثار إلا أثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في تحريم المدينة، قال باب في تحريم المدينة، ثم ذكر عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عد ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة، قال يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عد ولا صرف، ومن والى قوما بغير إذن موالين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عد ولا صرف. فعلى ذلك بيذكر حرم المدينة، قال باب في تحريم المدينة، ثم ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. وهذا الكلام ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل هل عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لم يعد إلينا إلا بالقرآن وما كان في هذه الصحيفة، ودي الصحيفة دي كتبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قلنا هذا فهم فهمه أو فقه ذلك الرجل من دين رب سبحانه وتعالى، فقال إن ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كتب في هذه الصحيفة ما قال وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقولش دي صحيفة يبقى عاهد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل بيته. الشيعة طبعا بتتكلم الكلام دوت وبتذكر أن في عهود، هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، عهد النبي إلى أهل بيته. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما سئل ذلك السؤال صراحة هل عهد عليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لم يعد علينا إلا بالقرآن وما في هذه الصحيفة. هذه الصحيفة ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنها من كتاباته، وده فهم من الأحكام ومما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، يبقى ذكر كده بين المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، ذكر حدود المدينة، يبقى ذكر كده حدود المدينة، أدي المدينة وأدي حدود المدينة هي حرام، يبقى نقول هذا حرام، ولذلك قال مدينة حرام ما بين عائر إلى ثور. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحدث حدثا فيها أو آوى محدثا قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عد ولا صرف. فعلى ذلك قال من أحدث حدثا فيها أو آوى محدثا، يبقى أظهر كده بدعة مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو آوى فيها مبتدع، أو آوى فيها مبتدع، وبالتالي فيها التأكيد على خطورة البدعة، ده التأكيد على خطورة البدعة، والبدعة ليست بالشيء الهين كما يراه البعض، حتى لو كانت بدعة من البدعة التي قد نراها أنها يعني شيء هين أو شيء يسير، نقول لا، دايما كده ننظر من البدعة نقول مخالفة للسنة، البدعة عكس السنة، البدعة عكس السنة. لذلك العلماء لما يعرفون البدعة قالوا أن البدعة عكس السنة، وأن كفى به تعريف، يعني قالوا البدعة عكس السنة، وبالتالي يبقى لابد ان احنا ننتبه الى خطورة البدعة، وما اقيمت البدعة الا على انقاض سنة. يقول ان البدعة ما بتظهرش ابدا الا وينحى مقابل البدعة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يكفي ان يكون فيها المخالفة، يعني يكفي ان البدعة فيها المخالفة. ولذلك كما قال هشام بن عروة رحمه الله قال: لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. هتجد المبتدع دوما يجادل عن بدعته، وأن البعض قد يرى أن البدعة بالشيء اليسير، ونقول والله هو ابتدع ده عمل طاعة، يعني بنظن أن دي طاعة من الطاعات. نقول لا، الطاعة أساسا كما قال ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. قلنا الإنسان لما يقر البدعة كأنه أساسا بيبقى كلامه مناقض لما ورد في كتاب ربي: اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص تمت الشريعة. وكذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا الحديث لا تذكر عائشة رضي الله عنها أصل من أصول الإسلام كما أعد العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي قال العلماء أن ده هذه الرواية أصل من أصول الإسلام، الأصول التي بني عليها الإسلام. وبالتالي قالوا أن كيفية التعامل، قالوا أن قبل ما يتقدم الإنسان بقوله وفعل يمرر ذلك القول والفعل أولا على كتاب ربي سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا أتممناه، وإن كان مخالفا أو معارضا يبقى نحيناه. يبقى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففيش بدعة بقى نقول والله دي بدعة في العبادات، بدعة في العقائد أو غير ذلك. البدعة هي البدعة عكس السنة، مخالفة للسنة تماما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى نقول يعني هنا أدي وعيد شديد، يعني وعيد، والوعيد ده لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. فعلى ذلك قلنا مطلوب ان احنا اساسا لا نستهين باي بدعة من البدع، ولابد من تنقية الاعمال والاقوال من اي بدعة من البدع التي اعتاد عليها الناس. ولذلك البدعة احب الى الشيطان من الكبيرة، يعني كما يقول علماء ان البدعة احب الى الشيطان من الكبيرة، لان البدعة بتتبع غير الكبيرة، دي معصية كل عارف ان دي معصية، لكن نقول والله البدعة بتتبع، وبيظن الإنسان دي باب من أبواب القربة إلى الله تبارك وتعالى، باب من أبواب الطاعات، فيستكثر ويستزيد منها، وهي في الحقيقة باب يبعد به الإنسان عن ربي سبحانه وتعالى، باب يبعد من خلاله عن طريق ربي المستقيم. قلنا ده تشريع، قلنا فيها أولا تكذيب للشرع، فيها تكذيب للآيات، فيها تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لو كانت بدعة من البدع التي قد نراها أنها بدعة يعني طفيفة أو بسيطة، هذه بدعة مخالفة للسنة. لذلك كان تعريف العلماء البدعة عكس السنة، خلاص انتهت القضية، البدعة عكس السنة. وبالتالي قال: فمن أحدث حدثا فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عد ولا صرف. فعلى ذلك قال: لا يقبل منه لا فريضة ولا نافلة، لا فريضة ولا نافلة. ده طبعا ده من اللعنة اللي هنا الموجودة مش كلعنة الكافر، لعنة الكافر معناها الطرد، اللعنة هي معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى على ذلك، لكن نقول يبقى ده من باب الزجر والوعيد الشديد، قلنا تأكيدا على خطورة هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، كما قال جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. يبقى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. اللعنة أساسها البعد أو الإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى نقول الله في حق الكافر ده لعنه الله كما قال الله عز وجل على الشيطان، ولكن فعل كبيرة كذلك قلنا ما كان هناك يعني هذه الوعيد والتهديد عبارة يبقى ده على كبيرة من الكبائر، وبالتالي نحذر ان احنا يعني نسلك ذلك المسلك. قلنا قد نرى بعض هذه الاشياء كافعال بسيطة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، النامصة والمتنمصة، وكذلك المتفلجات للحسن، الواشمة والمستوشمة، قل دي افعال كده يعني لعلنا ان احنا ممكن نرى افعال بسيطة، لكن لما يرد فيها اللعنة لعن الله النامصة والمتنمصة يبقى نحذر، مع ان دي والله هتقوم بإزالة يعني بعض شعر الحاجب، ولكنها تبقى ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا، وإن إحنا ممكن نستهين. وطبعا هنا الربا يعني إحنا عندنا قصور في فهم الربا. الربا عندنا هو عبارة عن يعني أموال ربوية، إنسان وضع وديعة في البنك أو اقترض قرض بفائدة، فده هو ده الربا عندنا، ده صورة من الصور. قلنا أخطر أنواع الربا ربا البيع كما يقول العلماء، أخطر أنواع الربا ربا البيع، قلنا لأنه لا يفطن إلى ذلك النوع من أنواع الربا، قلنا وده غالب تعاملات الناس، يعني غالب تعاملات الناس، ولذلك يبقى حنجد ان في معاملات يبقى دي معاملات ربوية. اخطر انواع الربا ربا البيوع، ربا البيوع، فده صورة من صور الربا اللي هو مسألة الوديعة والاقتراض بفائدة، ده صورة من صور الربا، ودي كأنها الصورة الوحيدة عندنا. لكن نقول اخطر انواع الربا هو ربا البيوع، هو ربا البيوع. فعلى ذلك احنا بننتبه لان ده مال حرام، واي لحم نبت من صحته فالنار اولى به. فالمسألة نقول محتاجة الى اعادة النظر في طريقة المكاسب، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا الرابطة بين المعاملات والعبادات. ذكر أن الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، وقال مطعمه من حرام ومشربه من حرام ولباسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هيستجاب له إزاي؟ ولذلك قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، عشان نعرف الرابطة ما بين المعاملات والعبادات. إحنا ممكن إنسان يبقى جانب العبادات منحة تماما عن جانب المعاملات، قلنا ممكن يبقى عنده غش تدنيس خداع في جانب المعاملات، أما في جانب العبادات بتجد نوع من أنواع الاجتهاد، صوم النهار، قلنا إقامة الليل، قراءة القرآن، الاستغفار. نقول لا، يعني نقول له كأنه بيعيش مع الدين بشخصيتين، يعني كأنه بيعيش كده من الدين بشخصيتين، شخصية في المعاملات بشيء وشخصية في العبادات بشيء. نقول نفيش أبدا وجه ترابط بين الأمرين، قلنا لكن نقول هو هو في المعاملات وهو في العبادات، قلنا لأن دي كلها أساسا هذا دين، قلنا وبالتالي لابد من الانتباه إلى المكسب الكسب الطيب، لأن ده مرتبط بالدعاء والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يبقى نقول النفقة طيبة والكسب طيب، والنفقة أيضا تكون في سبيل المشروع، وإلا فحيسأل عبد يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من عن مالي، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى لازم الكسب بتاعنا يكون كسب مشروع، وأيضا نفقة المال تكون في سبيل المشروع، وإلا قد تكون يعني الكسب كسب مشروع ومن سبيل مشروع، ولكن نقول النفقة في أشياء محرمة أو في معاصي أو أشياء تفضي إلى معصية أو محرمات. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث حدثا فيها أو محدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين لا يقبل منه عبد ولا صرف. يبقى هنا في الحالة دهية لا تقبل منه لا فريضة ولا نافلة، لا فريضة ولا نافلة، ففيها تنبيه شديد على مسألة البدعة، وإن إحنا أساسا لا نستهين بأي بدعة حتى لو كنا نراها أنها بسيطة، وكذلك إياك والتعامل مع المبتدع. ولما نيجي نقرأ كده في سير الصالحين هنعلم هذا الكلام كيف كانوا يتعاملون مع المبتدع، كيف يتعاملون. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال لا يرد السلام على المبتدع، لا يرد السلام على المبتدع، قائب على ذلك مع أن رد السلام ده واجب، ولكن قال لا يرد السلام على المبتدع. ولما نيجي نقرأ كده في قصص أو سير الصالحين في كيفية التعامل مع المبتدع، لما نيجي نقرأ كده اقرأ كتاب الشريعة لإمام الأجري رحمه الله، ذكر كده الكلام عن كيفية التعامل مع المبتدع وإزاي العلماء ذكروا هذا الكلام وبيّنوا أيضا حدوث ذلك التعامل. قال أيضا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف. فكذلك أيضا قال ذمة المسلمين واحدة، قال أي عهد المسلمين وأمان المسلمين واحد، أنها كالشيء الواحد لا يختلف باختلاف المراتب ولا يجوز نقضها لتفرد العاقد بها، وكأن الذي ينقض ذمة أخيه كالذي ينقض ذمة نفسه، وهو ما قال ما يذم الرجل على إضاعته من عهد وأمان، كأنهم كالجسد الواحد الذي اشتكى بعضه اشتكى كله، كاشتكى بعضه اشتكى كله. فذمة المسلمين واحدة، قال يسعى بها أدناهم، يبقى كلهم سواسية في باب العهد والأمان، في باب العهد والأمان. نقول ما فيش هنا اختلاف الرتب اختلاف المراتب، لا، قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. يبقى الإسلام كده جعل ذلك الأمر الكل سواسية، رئيس كان أو مرؤوس، يعني رئيس كان أو مرؤوس، شريف كان أو وضيع، حر كان أو عبد، ذكرا كان أو أنثى، كل دي ذمة المسلمين واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل دخل بأمان امرأة يبقى على ذلك له الأمان، هذا رجل دخل بأمان عبد مسلم له الأمان، هذا رجل دخل بأمان رجل احنا نراه وضيع يبقى لكنه كان رجل مسلم فله الأمان، دخل والله بأمان هذا رجل من أكابر القوم، نقول كل متساوي، ذمة المسلمين واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإسلام سوى بين هذه الأمور، ولا فرق بين نقول الشريف والوضيع ولا الرئيس ولا المرؤوس، هذا دخل بعهد وأمان فعلى ذلك له العهد والأمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال لا يختلف اختلاف المراتب ولا يقض نقضها لتفرد العاقل بها. وبالتالي قال يعني أن المسلمين كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني في روايات متعددة. قال يسعى بها أدناهم يتولاه أي أمر أدناهم أي أدنى المسلمين مرتبة، والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة سواء صدرت من واحد أو أكثر شريفا كان أو وضيعا. ثم قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه أن يحاصر إمام قوم من أهل الكفر فيعطي بعض عسكرة المسلمين إماما أمانا لبعض الكفار، فإن أمانه ماضي، وإن كان يعني ذكر أن هذا الذي أمن ذلك الكافر كان عبدا، كان عبدا. قال هذا خاص في أمان بعض الكفار دون جماعتهم، ولا يجوز لمسلم أن يعطي أمانا عاما لجماعة الكفار، ففعل ذلك قال لم يجوز أمانه لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد أصلا، وذلك غير جائز، وذلك غير جائز. يبقى المسألة نقول محصورة في أفراد لكنها لا تكون كأمان عام لمجموع الكفار، لمجموع الكفار قال لأن ده هيبقى معطل الجهاد، لكن هذا كلام نقول والله فلان أجار فلان أو فلان دخل في عهد فلان أو بأمان فلان يبقى ده جائز، لكن نقول المجموع لا، قلنا وإلا هيبقى فيها تعطيل أساسا الجهاد فلم تجز الأمان بهذه الصورة. قال أن يقبل منه عبد ولا صرف، ومن والى قوما بغير إذن موالين قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال يقبل منه عبد ولا صرف. فقال أيضا من والى قوما بغير إذن موالين، قال في ذلك المراد أنه والى قوما فأن يقول معتق لغير معتقي أنت مولاي، قال أن يقول معتق لغير معتقي أنت مولاي، فقال من ولا قوم بغير إذن موالين، قال هم لا يأذن له بذلك الأمر، ولكن يعني هو ذكر هذا الأمر كما يقول الإمام الخطابي ليس معناه معنى الشر حتى يجوز أن يوالي غير موالين إذا أذن له في ذلك، إنه معنى التوكيد لتحريمه. قال من والى قوما بغير إذن موالين، هم أساسا قلنا كحال الإنسان ينتسب إلى غير أبيه، ينتسب غير أبيه أو معتق بينتسب إلى غير ذلك المعتق، يبقى على ذلك نقول لا، إن الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول المسألة دي ما فيهاش إذن، ولكن ذكر الكلام دوت قال بغير إذن موالين، لكن لم يكن لذلك الأمر، ليه ترى بغير إذن موالين نقول لا، يعني لو أذن يبقى كده لا مفهوم لذلك الأمر، لأن الموالي أساسا ليس لهم ذلك الحق، قلنا كحال الإنسان ما انتسب لغير أبيه هل يجوز للأب أنه يعني يأذن بذلك؟ لا يأذن، ليس له الحق بذلك، كذلك أيضا يبقى هذا معتق، وبالتالي نقول ولاء المعتق ده للمعتق، قلنا طب هذا المعتق يتنازل، نقول لا، هذا الولاء لا يباع ولا يشترى ولا يوهب أساسا، يعني هذا الولاء لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، فالولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك قصة بريرة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فعلى ذلك قال ومن والى قوما بغير إذن موالين، قلنا زي ما انتسب إلى غير أبيه أو أنه أساسا يبقى جعل قال والى قوما غير هذا المعتق ولا غير لغير معتق، قال أنت مولاه، قال فعليه لعنة الله الملائكة الناس أجمعين لا يقبل منه عبد ولا صرف. وثم ذكر رواية أخرى أيضا عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح رجل أن يحمل فيها السلاح للقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرا. فذكر أيضا ما بعض الأفعال والمحظورات يبقى في كيفية التعامل مع الحرم سواء كان المكي أو المدني، سواء كان المكي أو المدني. قال لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقى لقطتها إلا لمن أشاد بها إلا لمنشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذه أفعال يحرم على الإنسان أن يعني يفعل هذه الأفعال بالحرم سواء كان المكي أو كان المدني. لا يقتل خلاها لا يقطع كلاؤها ولا ينفر صيدها. قلنا يبقى تنفير الصيد ممنوع، وبالتالي لو هنا تم تنفير الصيد فهلك يبقى بيضمنه. يبقى لو إنسان كده نفر ذلك الصيد فنقول هلك الصيد نتيجة تنفير فلان، لا يبقى نقول يضمن ذلك الكلام يضمنه. وقلنا غير لما ينفر الصيد ثم استقر في مكان ثم هلك بعد ذلك، نقول يبقى مفيش شيء مفيش ضمان. لكن الضمان لو هلك نتيجة تنفير فلان أو إزعاج فلان لذلك الطير، فنقول الطير لما نفر فلان الطير يبقى الطير كده هلك، ارتطم كده بحائط مات أو ارتطم بشيء فمات، يبقى مات كنتيجة تنفير فلان، لا يبقى نقول على ذلك يضمن هذا الكلام يضمن ذلك الأمر. كذلك أيضا اللقطة فيها لا تلتقط إلا لمن أشاد بها، يعرفها فقط. وإحنا اللقطة بتعرف لمدة عام ثم لك أن تتملك أو تنتفع بها، لك أن تنتفع بها، ده الكلام ده في غير لقطة الحرم. أما لقطة الحرم فيتم التعريف بها أبدا، ملاش مدة محددة ثم جاز لك بعدها الاستمتاع. لكن نقول لو التقط اللقطة يبقى حتى يقوم بتعريفها فقط، نقول تعرفها هل لي توقيت؟ لا، ليس له توقيت أبدا، يبقى ده تعريف دائم مفيش توقيت غير اللقطة. قلنا في غير الحرم حنعرف اللقطة وبعد ذلك ينتفع بها الإنسان، ينتفع بها الإنسان بعد عام إن لم يظهر لها المالك، فإن ظهر ردت إليه في أي وقت كان. يبقى لو ظهر بعد 10 سنوات حنرد له اللقطة، لأن هذا طبعا ما يمنعش ملكية هذا المالك لهذا الشيء الذي التقطناه. إحنا التقطناه وعرفناه لمدة سنة لم يظهر صاحبه فلنا ننتفع به الانتفاع، يبقى أباح لنا الشارع الانتفاع بتلك اللقطة. لكن ما زالت هي مملوكة لصاحبها متى ظهر، قلنا حتى لو بعد 10 سنوات ترد له تلك اللقطة. غير بقى لقطة الحرم، لا في مكة ولا في المدينة نلتقط هذه اللقطة إلا إن قمنا بتعريفها. إن يا ترى المدة دي نقول أبدا، يبقى هذه لقطة تسمى لقطة وبالتالي لا يجوز لك انك انت تقوم برفعها الا لكي تقوم بتعريفها. وبالتالي نقول والله اما ان هو يترك اللقطة في مكانها حتى لو مر صاحبها يلتقط هذه الشيء المفقود منه، او ان احنا سنقوم بتعريفها لكن ليس حق الانتفاع. وبالتالي نقول مع ضياع الاحكام الفقهية يبقى في اماكن كده اصبحت مخصصة هذه الامانات. والله حتى يعني نتيجة مع عدم معرفة الناس الاحكام يبتوخذ ثم توضع في ذلك المكان، ونقول تعرف الناس على هذا المكان ان ده مكان من فقد شيء ذهب الى ذلك المكان حتى ينظر يا ترى الشيء ده وجد في هذا المكان ام لا. قلنا كنتيجة طبعا بعد الناس عن الاحكام وعدم معرفة الاحكام الشرعية وعدم معرفة الحدود وحدود ما أنزل الله تبارك وتعالى لبعد الناس عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم. قال ولا يصلح الرجل أن يحمل فيها السلاح للقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرا. يبقى هنا أيضا ينفعش أن احنا نقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرا، إلا في حالة اللي هو للبعير، يبقى طعام للبعير يأخذ من ورقها، بيأخذ من ورقها. ولذلك قال في رواية أخرى عن عدي بن زيد قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية المدينة بريدا بريدا لا يقبض شجرة ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل، إلا ما يساق به الجمل. يبقى جعل هنا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا، يبقى نقول الحمى، يبقى هذه الحدود وبعد كده في الحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، يبقى من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها. قلنا والحمى ده يبقى نقول كأنها منطقة أمان، يبقى نقول والله أدي الأرض اهي، أدي الأرض، أرض مثلا مرعى الملك، مرعى الملك، مرعى الملك له حدود، وبالتالي بعد الحدود دي بنترك يعني مسافة، المسافة دي كأنها مسافة أمان. قلنا والإنسان مطلوب لا يرتع حول الحمى، يبقى دي حمى، يبقى نقول حرم المكان ده هو حرمه، قلنا بحيث ان هو اساسا ولو دخل فيه هو مش مكان محظور، لكن نقول كأنها منطقة أمان عشان تحذر أنك أنت تخترق ذلك المكان حتى لا تدخل إلى مرعى الملك فيقع بك الأذى. فيبقى ده الحمى، يبقى ده الحرم، حمى الشيء ده يبقى الحرم. فكذلك أيضا جعل من كل ناحية من ناحية من نواحي المدينة بريدا، يبقى 12 كده ميل. قال لا يخبط شجرة أو شجر ولا يعرض إلا ما يساق به الجمل، إلا ما يحتاج إليه الجمل في الطعام، إلا ما يحتاج إليه الجمل في الطعام على فليه. وطبعا هنا يؤخذ منه على قدر الضرورة، على قدر الضرورة ما يأكل ذلك الجمل أو ذلك البعير. ثم ذكر رواية عن سليمان ابن عبد الله أنه قال رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه وكلموه فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه ولا رد عليه طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنا. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة، حننزل هذه العقوبة على من صاد في حرم المدينة. قال أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه وكلموه في ذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، ثم قال من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. يبقى هذه العقوبة اللي هتنزل على اللي هو يصيد في حرم المدينة. قال ولا أرد، قال على ذلك ولا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنا. شئتم دفع ثمن الأشياء دي، لكن قال هو ده حلال، قلنا بناء على أنه قام بتنفيذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عقوبة على من يصيد في حرم المدينة، عقوبة على من يصيد حرم المدينة. ونرى كيف تطبيق الصحابة رضي الله عنه، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.